من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فرض عليك القرآن قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا وكل شيء ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا له الحكم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا ويحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألمها صدق الله العظيم. الفاتحة.